رابعا، هل يجوز الصلاة بدون لبس الملابس الداخلية؟ الجواب: الواجب على الشخص إذا أراد أن يصلي أن يستر عورته، فإذا لبس لباسا يستر عورته فحينئذ تكون صلاته صحيحة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وأما الحرة فكلها عورة إلا وجهها، فإنها تكشفه في الصلاة وتكشفه أيضا في الإحرام بالحج والعمرة، إلا إذا كان الرجال الأجانب يرونها فإنها تغطي وجهها حتى لا تحصل منهم رؤية لها، وبالله التوفيق.